في ولد القبيلة الحمامية، قال خلف الله هو نجح حمادي محافظة قناة في سنة 23 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 23 من شهر ربيع الثالث، وفي سنة 2000 من الميلاد، 4 من شهر يوليو الموافق اليوم الخميس، وبحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور له بإذن الله، عميد القبيلة الحمامية وآل خلف الله سيادة اللواء محمد عبد الفتاح بيك خلف الله، نائب مدير أمن سوهاج رحمه الله. تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، رحمك يا رب. كلا بسم الله الرحمن الرحيم. كلا أذكره مكرمة مرفوعة مطهر. شيخ بس عليك. بأيدي سفرة كرام بار قتل الإنسان ما من أي شيء خلق. سبحان الله العظيم. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. كلا لما يقض ما أمره. كلا لما يقض ما شققنا الأرض شقا فأنبتنا الإنسان إلى طعامه صنعة الرميح منذ أن كان حدا. أنا صفرنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبرنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا الله أكبر يا مولانا. وحدائق غلبا وفاكهة وهبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني فلينظر الإنسان إلى أنا صفرنا الماء بطنا أو بشق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. جميل يا مولانا. فإذا جاءت الصاخة سلم يا رب سلم يا رب سلم سلم يا رب يوم يفر المرء لكل امرئ منهم يومئذ شان لكل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه نعم قيوم يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله والآخر رحمك يا رب. الله يقويك يا شيخ، ويرجع عليك يا شيخ من الرحاب، الله يسمعك خير. شبعنا من النبي يا شيخ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والليل بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. نعم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والليل إذا سجى، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. والآخرة خير لك من الأولى. صلاه وسلام الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى صلى الله عليه وسلم والليل اذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فهاوي ووجدك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأما اليتيم فلا تقهر صلوات ربي وسلامه عليه وأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم